السنة والجماعة أن تعاطي الأسباب سواء قلنا أنها واجبة أو مستحبة أو مباحة لا ينافي التوكل. التوكل واجب على الله والتقبيل إليه والاعتماد عليه والإيمان كلهم من الأسباب. باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الجبس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت وهكذا الدعاء من الأسباب. ليس الدعاء من الأسباب، نعم، الصلوات والعبادات من الأسباب، ترك المحال من الأسباب. نعم. فرق الدم وفرق الدم. نعم. فرق الدم ولا فرق الدم؟ شنو عندك؟ فرق الدم، فرق الدم. في آخر الحديث فرق أبي قاسم عن جهل. نعم يعني وقع. نعم نعم من غيره. لا بس شدة كان نعم نعم عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جنبها وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. اللهم صل على محمد. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاخذوها بالماء. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عائشة عن عائشة والأول حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا سعيد بن مسرور عن عبايه بن مساعة عن جده رافع اول ما في ذلك اول ما في اول على ابن عمر ثم اسمع ثم عائشه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا سعيد بن مسرور عن عبايه بن رفاعة عن جده رافع بن خديجه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فابردوها بالماء. باب من خرج من ارض الله بلا جهنم. قوله باب الحمى من فيح جهنم فتح الفاء وسكون التحتانية بعدها قملة. وسيأتي في حديث رافع آخر الباب من فوح بالواو. وتقدم في حديثه في صفة صفة النار بلفظ فور بالراء بدل الحاء وكلها بمعنى، والمراد سطوع حدها ووهجه. والحمى أنواع كما سألته، واختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل حقيقة، واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. وقد جاء في حديث أخرجه البزار من حديث عائشة بسند حسن، وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد، وعن أبي ريحانة عند الطبراني وعند ابن مسعود، وعن ابن مسعود في مسند الشهاب: الحمى حظ المؤمن من النار. وهذا كما تقدم في حديث الأمر بن إبراد أن شدة الحر من فيح جهنم، وأن الله أذن لها بنفسين. وقيل بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى يكفي. نعم. الصواب هو الأخذ بالظواهر، ترك التأويلات اللي ما لها سمعناه، لكن بعض الناس مولع بالتأويل ولا يرتاح باله إلا بالتأويل. وهو أي مانع من أن يكون هذا شيء من جهنم أصيب به؟ فالله على كل شيء قدير، كما أن في جهنم في شدة حر كذلك. نعم. الله. يعني شيء منها قدر الله إليه وجوده بما شاء سبحانه. شيء خفيف. نعم. باب من خرج من ارض الله تلائمه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، حدثنا قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان ناسا رجالا من عقل وعرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام، وقالوا: يا نبي الله، انا كنا اهل ضرع ولم نكن اهل ريب، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى أتاروا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الدود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. لأنهم جمعوا بين عدة جرائم، قتلوا الراعي وسمروا عينه ونهبوا المال وكفروا النعمة وكفروا بالله ورسوله، فلهذا تنوعت عقوباتهم ما بين القصاص وبين الجزاء وقطع الطريق. فالسمر رصاصا تقطيع الايدي والارجل من انهم قطعوا طريق، فلهذا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف، وتركوا يموتون لانهم قتلوا الراعي من جزائهم ان يجمع بينهم بين بين العقوبتين حتى يموتوا قتلا. نعم. نسال الله العافيه. نعم. باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبه قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابراهيم بن سعد قال سمعت اسامه بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: انت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال: نعم. حدثنا هذا معناه لا يخرج فرارا منه، اما اذا خرج لاسباب اخرى لا باس، لكن لا يخرج من اجل فرار، لكن لو كان له حاجه يخرج سفر حاجه فلا من اجل فرار فلا باس عليه. وكذلك حديث الغنيين يدل على طهاره ابوال الابل، ومثلها ماكل اللحم كالغنم والبقر، وانه لا باس بالتداوي بالابوال الطاهره، ولهذا تداووا بها وانتفعوا بها مع اللبن. وهذا حجة لجمهور أهل العلم على أن الأبوال التي تقع من مأكل اللحم أنها طاهرة، هذا هو الصواب الذي جمهور أهل العلم. أما حديث لا يستنجوا من البول، فمراد البول بول بني آدم، ليس مراد جنس الأبوال كما يقول بعضهم، لا غلط، هو جنس البول هو الذي توعد عليه بول بني آدم. ولهذا نظراها من بوله. نعم. يكون أهل العهد. نعم. بدل الضمير. بدل الضمير في رواية أخرى بوله. نعم. يصبح يصبح العهد إذا قطع النظر عن إضاحة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف

قالت من الطاعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى بما مات بما مات نعم بما مات إيه؟ قال قلت من الطاعون إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. أما الصحابية هم أقصد بنت سيرين قال لأنس نعم إيه؟ يحيى أخوها يعني في سيرين نعم يسألها بأي شيء مات نعم نعم. حدثني أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقتول شهيد والمطعون شهيد. المقتول شهيد والمطعون شهيد. نعم عن أبي هريرة. نعم المقتول الذي مثل البقر الإسهال. نعم باب أجل الصابر على الطاعون المطعون. نعم نعم مرض الطاعون. نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أجل الصابر على الطاعون. حدثنا إسحاق وأخبرنا حكام حدثنا جابر بن أبي مراد حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبدأ الله ولا من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. أليس من عبد يقع الطاعون فيكون في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجل الشهيد تابعه النهر عنده. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على رسول الله. هذا الحديث فيه الدلالة على فضل الصبر على الطاعون إذا وقع في بلد قدم في الحديث الصحيح حديث أسامة حديث عبد الرحمن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم في بلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. من هذه الحديث عائشة هذا أن الرسول قال إنه عذاب ينزله الله على من يشاء على الطاعون مرض معروف يكون له بثور في مرق جسم الإنسان وحرارة شديدة والغالب أنه أن صاحبه يموت سريعا فإن صبر عليه وقع في بلده وصبر ولم يخرج فرارا منه صبر يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأن الأجال قدرة مكتوبة فلا يقدم شيء منها ولا يؤخر إذا جاء أجله فلا يستأنف ساعة ولا يستقدمون ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها. الحديث لن تموت نفس حتى تستخرجها وأجلها. فإذا صبر كان له مثل أجل شهيد يعني وإن لم يصيبه شيء هذا الصبر فقط. أما إذا أصيب به ومات به مسلم هو شهادة. فمن حديث الشهداء خمسة ذكرهم المطعون والمبطون. فالمقصود أن صبر الإنسان على ما شرعه الله وإن خالف هو نفسه وإن توهم أنه شيء يضره لكنه خالف هواه وصبر على مقتضى الشريعة التي هي الخير والصلاح فإنه بهذا يحصل له نجم كبير وبصبره على الطاعون يكون له أجر شهيد. نعم الله المستعان. حبان حبان بن هلال. نعم فتح الله وحبان موسى بن كسر حبان بن هلال حبان بن منقذ وذرية قال على الطاعون تكلم وتكلم فيما مضى ضبط الطاعون تكلم فيه ولا مضى فيما مضى صفة الطاعون تكلم عليها هنا ولا فيما مضى أو عندكم العين لكن لما مضى في الحديث. نعم ما عليك تنظر ما عليك. باب خطاب القرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى قاموس يطاعون قاموس ماذا طعن. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري وكان عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف على نفسه المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما دخل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه ببركتها فسألت الزهري كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. هذا من سنة صلى الله عليه وسلم كان أن النوم ينفث في يديه ثم يمسح بهما وجهه وما أقبل من جسده ولا سيما إذا اشتكى مرضا نفث في يده هكذا ثلاث مرات قل والله المعوذتين ثم يمسح به هكذا ما قبل من جسده ثلاث مرات من قبل النوم. هذا من أعظم العلاج الناجع وأفضله. نعم في جميع الأمراض. نعم والطاعون الوباء فقط بس. نعم قال الخطاب فاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس تكلم على هذا قوله باب الرقاب والمقراء والرقاب مقصور جمع رقية بسكون القاف يقال رقى بالفتح في الماضي يرقي بالكسر في المستقبل ورقيت فلانا بكسر القاف أرقيه واستقى طلب الرقية والجمع بغير هل وهو بما التعويض بالتالي معجبة. قوله بالقرآن ورقيت فلانا بكسر القاف كيف المادة بالفتح الغريب رقاه يرقيه يا لفت عليه ثم رقي معنى صيدا رقي الدرجة رقي السلم صيد رقي يرقى معنى صيدا ثم رقى يرقي معنى نفت. نعم العين يتكلم فيه رقيت فلانا بالكسر بكسر القاف أرقيه واسترقى طلب الرقية والكل بلا هم وقال ابن الأثير الرقية والرقى والاسترقاء العودة التي يرقي نعم ما أنا عايشة ما كنت مثل الشارع كان ينفث على نفسه المرض الذي مات فيه من المعوذات دلالته على المعطوف مسترجمة ظاهرة وفي دلالته على المعطوف عليه نظر لأنه لا يلزم من مشروعية خطاب المعوذات أن يقرأ بغيرها من القرآن بجاري أن يكون في المعوذات الشك ليس في غيرها. فقد ذكرنا من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم فرد مع المعوذات أنه صلى الله عليه وسلم ترك ما عدا المعوذات لكن ثبتت رقية بفاتحة الكتاب فدل على الاختصاص بالمعوذات ولعل هذا هو السر في تعطيل المصنف هذه الترجمة لباب خطاب فاتحة الكتاب وفي الفاتحة مما الاستعانة بالله الاستعانة به. وفي الحديث الصحيح أنت مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن مسلم يعمل معوذات وغيرها. فمهما كان فيه استعاذة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاستلقاء به مشروع ويجاب عن حديث أبي سعيد لأن المراد أنه ترك ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن ويحتمل أن يكون المراد بقوله في الترجمة الرقى بالقرآن الرقى بالقرآن بعضه فإنه اسم جنس يسقط على بعضه. والمراد ما كان فيه التجاء من الله سبحانه ومن ذلك المعوذات. وقد ثبتت الاستعاذة بكلمات الله في عدة أحاديث كما مضى. قال ابن الطالب المعوذات جوامع من الدعاء، نعم أكثر مكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بها. قلت وسيأتي لي باب السحر شيء من هذا. وهو قوله في المرض الذي مات فيه ليس قيدا في ذلك، وإنما أشارت عائشة إلى أن ذلك وقع في آخر حياته وأن ذلك لم ينسى. قوله أنفث عنه في رواية الكسنية عليه. سيأتي باب مفرد في النفس في الرقية. قوله أمسح بيده نفسي وأمسح بيده نفسه بالنصب على المفعولية، أي أمسح جسده بيده وبالكسر على البدن. وفي رواية الكشمي يعني بيد نفسه، وهو يؤيد الاحتمال الثاني. قال عياض فائدة النفس التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ما أسر الذكر كما يتبرك بمسالة ما يكتب من الذكر. وقد يكون على سبيل التداول بزوال ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقي انتهى. وليس بين قوله في هذه الرواية كان يمر على نفسه وبين رواية أخرى كان يأمرني أن أفعل ذلك ما عرضه، لأنه محمول على أنه في ابتداء المرض كان يفعله بنفسه وباشتداده كان يأمرها به وتفعله هي من قبل نفسها. قوله فساد الجهري القائل معمر هو موصول بالإسناد المذكور. وفي الحديث التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه وخصوصا اليد اليمنى. هذا وقع المؤلف من النووي مرات كثيرة، تبرك بالرجل الصالح، هذا غلط نبهنا عليه في أول فتح الباري حواشي التي أول فتح الباري، وأن الرسول لا يقاس عليه غيره. إذا جاز التبرك بمس جسده من عرق شعر ونحو ذلك لا يقاس عليه غيره لأمرين. الأمر الأول أن هذا لم ينقل عن سلف الأمة ولم يفعلوه مع أفاضلهم الصديق وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. ولو كان هذا حسنا أو جيد صالحا أو مشروعا لفعلوه. الأمر الثاني أن هذا يفضي الغلو في أولئك وإنزالهم منازل ليست لهم فيقع الشرك. هذا مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل فيه من البركة والخير ما جعله، فلا يحق به غيره. نعم. الله نعم. نفتح باب الأسرى. نعم. نفتح. شيء. باب الأسرى. والله نفتح باب الأسرى. نعم. باب ضربة وش آخر. ممكن عندهم قاعدة أئمة اللغة الشيء ما سبب فيه يعني الضم يقينا أو كسر يقينا يجوز غير وجهان. ولكن هذا فيما أظهر أنه من باب الأسرى. المراد بنفث الشيطان. نعم. المراد بنفث الشيطان. يا في حديث الشعر الخير الكبير في الشعر همزة المؤتة استرع. نعم. رقي إليه كرضي رقيا ورقيا صعدا ترتقى وترقى. هذا معروف صعدا هذا معروف. أما رقى يرقي نفث عليه وتعالى. والمؤلف رقي إليه يعني رقاه والمرقات ويكسر الدرجة ورقى عليه كلاما ترقية رفع والرقية باب رقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار حدثنا عنبر حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يقرون فجاء بينهم كذلك يخرج سيد أولئك فقالوا ومعكم من دواء أوراق فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفر حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيا من الشاء فجعل يقرأ من قرآن ويجمع مزاقا ويكفر فبرأ صوته بالشاء فقالوا لا نأخذه فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فضحك وقال وما أدراك أنها أرقية خذوها واضربوه لي بسهم. وهذا مهم ما يدل على جواز أخذ الأجرة على العلاج بالرقية، أنه لا بأس يأخذ الأجرة سواء عينها اتفقوا عليها أو كافأوه بعد العمل. ولهذا قضى الصحابة على هذا الذي بفاتحة الكتاب بعدما اشترطوا الجعل، النبي أقرهم وقال نضرب لي معكم بسهم. هذا باب تطيب النفوس وبيان أنه شيء حلال، يعني إذا شاركهم طابت نفوسهم. والقرآن كله رقية، والفاتحة أعظم وأفضله، فاتحة الكتاب أعظم سورة وأفضل سورة في الكتاب، فرقية بها رقية عظيمة. نعم. قوله هل معكم من دواء أوراق، بمعنى ذلك أنه كان معروف يعني. نعم. معنى ذلك في قوله هل معكم قوله هل معكم يفيد أن البادية عرفوا الرقية معروفة عندهم. نعم. باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. حدثنا سيتان بن مضاد بن أبو محمد الباهلي. حدثنا إيش؟ سيدان. قال بكسر المهملة سكون التحتانية. بن مضاد بغاد المعجمة موحدة آخرة. سيدان بالدال. بن مضاد. أبو محمد الباهلي هو بصري وهو أبو حاتم وغيره. نعم. يقول في الشرح هو بصري طواه أبو حاتم وغيره وشيخه البرضى بفتح موحدة وتشديد الراء نسب إلى بني العود كان عطارا وقد ضعفه ابن معين واتقه المقدمي. قال أبو حاتم يكتب حديثه واتفق الشيخان على التخريج له. وقال في نسخة الصفاني أبو معشر البصري وصدوق وشيخه عبيد الله في التصغير ابن الأقنس بقاع معجمة ساكنة نور مفتوحة ونفعي كوري لابن أبا مالك ويقال إنه من نوار الأجل واحتقه الأئمة وشد ابن حبان فقال الثقات يخطئ كثيرا وما للثلاثة للبخاري سوى هذا الحديث ولكن لعبيد الله بن مقنس عنده حديث آخر في كتاب الحج ولأبي معشر آخر في الأشربات. حدثنا سيدان بن مضال بن أبو محمد الباهلي حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن مقنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمروا بماء فيهم لذيذ أو سليم فعرض له رجل من أهل الماء فقال فيكم من راق إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فضرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة وقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق ما أخذتم عليه أجرا من كتاب الله. هذا مثل ما تقدم يدل على يواسط نقل الجعل عن الرقية ويدخل في هذا العموم تعليم القرآن أنه مهمة عظيمة ولهذا أجاز العلماء أخذ الوجر هذا التعليم لأن المعلم يحبس نفسه ويتحمل مشاق في ذلك فجاز له أن يأخذ العثرة على التعليم. نعم هكذا نقله يعني كتبه طباعته كله لا بأس. نعم. باب رقية العين. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد بن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وهذا يدل على أنه لا حرج في الاسترقاء من العين وهي النفس نظرة. ويدل هذا على الاستثناء من حديث السبعين لا يسترقون وأن الاسترقاء عند الحاجة لا بأس به ولا يخالف كمال الإيمان وإنما تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه. والعين من أعظم دوائها الرقية لا رقية إلا العين من أعظم دوائها الرقية ولهذا أمر بالاسترقاء من العين وأمر أسماء أن تسترقي لأولاد جعفر. نعم في على سيدان سيدان بكسر أوله ثم ثانية ساكنة ابن مضارب الباهلي أبو محمد صدوق من العاشرة البخاري. يس نعم رحمه الله. نعم نعم نعم إذا عرف حبيب الربعين كيف يعمل؟ نعم حصل منه ضرر إذا عرف إذا عرف يستغسل قال يا أخي اتق الله وغسل لهم يغسل وجهه ويديه تمضمض في إناء يكب على المعين كب عليه من ورائه وبإذن الله يزول الأثر. أحسن الله. قال إذا استغسلتم فاغسلوا. حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن وليد الزبيدي وأخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سبعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال القائل عن الزهري فإن بها النظرة. نعم. وقال الخير عن الذي أخبرني عروه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عروه قرائن كان من الزبير. نعم الان تم النظره بالله حره وقال لا بين العين اشكال الشارع على هذا والذي قبله قوله بين بها اي فإن بها النظرة بسكون الطاء المعجمة في رواية مسلم وقال إن بها نظرة فاستقوا لها يعني بوجهها سفرة. وهذا التفسير ما عرفت قائله إلا أنه يغلب على ظني أنه الزهري قد انكره عيار من حيث اللغة وتوجيهه ما قدمته قلب في المراد بالنظرة فقيل عين من فقيل عين من نظر الجن وقيل من الإنس وبي جزم أبو عبيد الهروي ولولا أنه أعم من ذلك وأنا أصيبت بالعين فلذلك أذن صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء لها وهو دال على مشروعية الرقية من العين على وفق الترجمة. باب العين باب العين حق حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم يعني أنها واقعة العين حق يعني واقعة تقع للناس ليس بمستنكر قد يقع سواء نظرة جن أو إنس قد يعجب الإنسان بغيره فيترتب على ذلك شيء من الضرر على المنظور الذي هو المصاب من جهة الناظر الذي أعجب بالمنظور وحصل له تأثر به فعانه سواء كان جنيا أو نفسيا. والرقية بإذن الله تنفع من ذلك. نعم. والاستغسال كذا إذا عرف. نعم. هو الله مثل الإنسي. نعم. باب رقية الحية والعقاب. كلمة ونهى عن الوسواس لا قصد باب الآية. هذا تبع الحديث يعني. أو تبع الحديث رواه كما جاء يعني. رواه المؤلف كما أخبره به شيخه. نعم. باب رقية الحية والعقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني حدثنا عبد الرحمن بن أسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. والحمى في السم والرقية عام من ذلك لكن السم أخص فرؤيته في من باب أولى لا رؤيته إلا من عين أو حمى. نعم. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدثنا الوالد عن أبي العزيز قال دخلت أنا ثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. هذا دعاء عظيم. اللهم رب الناس مذهب الباس وفي الايه الاخرى اذهب الباس واشفي من التصل واشفي انت الشافي لا شفاء لا يغادر سقما يعني لا يترك سقما. رقيه عظيمه من اعظم الاسباب في جوال المرض الذي ليس مرض الموت. المقصود أن من تأخر أجله هذا من أسباب الشفاء. اللهم رب الناس أذهب البأس فلاخ مذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم. حدثنا هارون علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بأغاده يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. حدثني أحمد بن حنبل. هذه فائدة زيادة يمسح بيده على محل المرض أو على جزء من المريض مبالغة في الدعاء وتأثيره و نشره به أو نمسح على محل النفس. نعم. الله حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي يقول انسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفخ في الرقية. شيخ الشرح الترجمة الأخيرة. بقي حديثه. نعم. حدثني أحمد بن ضبي أخبرنا ابن عبيدة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله تربة أرضنا وريحة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قوله باب ايش بعد هذا؟ بعد باب؟ باب النفس في الرقية. نعم قالوا باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم أي التي كان يرقي بها. ذكر في ثلاثة أحاديث. أول حديث أنس قوله عبد الوارث هو ابن سعيد وعبد العزيز هو ابن شعيب والإسناد البصريون. قوله فقال ثابت عمر بن علي يا أبا حمزة هي كنية أنس. قوله اشكر ابن عبيدة عن عبد ربي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله قربة ربنا وريحة بعضنا يشفى سقينا بإذن ربنا. قوله باب باب النفس في الرقية. قالوا باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم أي التي كان يقضي بها. ذكر في ثلاثة أحاديث. أول حديث أنس قوله عبد الوارث هو ابن سعيد وعبد العزيز هو ابن صهيب والإسناد البصريون. قوله فقال ثابت عمر بن علي يا أبا حمزة هي كنية أنس. قوله اشتكيت من المكسى أي مرث وقع في رواية إسماعيل إن اشتكيت. قوله ولا بتخفيف اللام للعرض وأرقيك بفتح همزة. قوله مذهب الباس بغير همز بالمواقاة فإن أصله الهمزة. قوله أنت الشافي خذ من جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين. أحدهما أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا والثاني أن يكون له أصل في القرآن وهذا من لا فإن في القرآن وإذا مرضت فهو يشفي. قوله لا شافي إلا لا هذا محل نظر هذان الشرطان لا لا لا أصل لهما من متى ثبت في السنة تسميته سبحانه باسم جاز تسميته به وأطلقه عليه أعلم الناس به وأحكم الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشترط يكون له أصل في القرآن ويشترط ولا يكون ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نقص أبدا. شيء يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه نقص أبدا فلا يسمى إلا بما سماه الله به أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الناس يسمونه بغير ذلك لا لا يسمونه إلا بما أسماء توقيفية ولا يسمى إلا بما جاء في النص من كتاب أو سنة. أما أطلق أسماء من كيس الإنسان ولو زعم أن فيها نقص ولو زعم أن لها أصل في القرآن في الفعل فلا يقال اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا لأن له أصل في القرآن من غير تسمية فلا يقال الماكل ولا الكايد ولا الخادع وإن كان له أصل في القرآن لأن جاء في القرآن مقيدا خادعون الله وخادعهم ينكروا وينكر الله وهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ومن جاء بالفعل يطلق عليه بالفعل فقط ولا يزاد على ذلك. فالحاصل أن أسماء الله توقيفية ولا يطلق على الله جل وعلا أسماء بدون نص ولو زعم قائلها أنه قد توفر فيها الشرطان أنها لا نقص فيها وأن لها أصل في القرآن لا بد أن تكون واردة في النص وهذا أنت الشافي ورد في النص مثل وهو المعطي أن معنى قاسم والله معطي مثل أن الله جميل ويحب الجمال وما أشبه هذا من الأسماء التي وردت في السنة الصحيحة. قوله لا شافي الشافي والجميل كلها من أسماء الله. قوله لا شافي إلا أنت إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إلا من صادق تقدير الله تعالى وإلا فلا ينجى. قوله شفاء مصدر منصوب بقوله اشفي ويجوز قطع لأنه خبر مبتدع إليه. قوله لا يغادر بالغين المجمة أي لا يترك وقد تقدم بيانه والحكمة فيه في أواخر كتاب المرضى. قوله سقم بضم ثم سكون وبفتحتين أيضا. نتكلم على مسح الحيادة قوله ينسح بيدي اليمنى أي على الوجه. قال الطبري ولا طريق التفاؤل بسواد ذلك الوجه طبري عينك عندك شيء ولا زيادة عينك؟ لا نص. نص. سم. نعم. اللهم استعان. رحمة الله. نعم. نعم. نعم. ما في شيء. نعم. لا بأس به. ورد. ورد السنة. نعم. السنة بداوت كتاب الطب. يوقع فيما ثابت بن قيس بن شماس. نعم. وهم في التداوي لا بأس به. نعم. ورد من باب التداوي. وقيل من باب التداوي. نعم. الله يطلق في أرضنا هذا يضع في الأرض هو الظاهر بسم الله هكذا مع الريق يمسح إصبع الريق ثم يضع في الأرض ثم يضع على الأرض نعم إذا كان المسح فالله عنك لا ريق السنة يكون مع ريق خفيف مع ريق حديث لما عريقه بصق به على الذي قد يتعذب بعض الناس من نحله بعض الناس قد يتعذب من نحله لا ليس خفيف ما في هذا أقول ليس خفيف ما في هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذا النظر ما موجود الشيخ النظر من عربي لا موجود بس فضل المشكلة في فضل من النظر نعم فضل ليس موجود والنظر وجدته شيخ النظر شوف هذا نعم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى نسير لهم اللي عنده فضل بالنظر حق نسخة النظر من نسخة النظر من عربي حق نسخة على العاشية نسخة النظر من عربي نعم هذا النظر نعم النظر من عربي الباهلي مولاهم أبو روح ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به من السادسة مات سنة 68 أبو داود الترمذي من 60 يوم فضل في فضل في ولد الله اسمه فضل النظر فضل النظر نعم ولا في نظر عادي جمع هذا ما يبر ابن عادي النظر من العربي هي نظر من عادي يضرب من عالم شيء قليل في احد وش يضرب من عربي قبل من عربي قبله بن عبد الرحمن قبله بن عبد الجبار ايه وش بين عبد الرحمن وبين ابن عربي ما بينهم احد ما بينهم احد لانهم باب النفس في الرقيا حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمه قال سمعت ابا ثالثه رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فليغضب حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فانها لا تضره وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها يعني أن أبا قتادة كان يرى مرائي تثقل عليه يعني مكروهة تشق عليه فلما استفتى النبي في هذا عليه الصلاة والسلام وقال ما قال زاحت عنه تلك المشاكل وتلك الأشياء التي شقت عليه بسبب ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإن يرى أحدكم ما يكره فليأخذ عن يساره ثلاث مرات حين يستيقظ وليستعذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا هذا تعليم عظيم يريح الناس من شر التأثر بالرأي المكروهة نعم فإن الإنسان يتلعب به الشيطان قد يرى أشياء محزنة يرى أنه يقتل يرى أنه يضرب يرى أنه في محل خطر يرى أنه يطلب لشيء يؤذيه إلى غير هذا من المرائي الكريهة الطويلة نعم لكن متى استعمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى واستراح نفسه استراح نفسه استراح قلبه نعم ينفت عن يساره ثلاث مرات هكذا ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رايت ثلاث مرات ثم ينزل عن جنب الاخر فإنها لا تضره ولا يكبر بها أحدا، هذا إذا كانت مكروهة. أما إذا كانت طيبة فليحمد الله ويكبر بها من يحب ومن شاء من الناس. نعم. نعم. الرؤيا الصالحة يشترط أن يحب. أقول هل يشترط أن يقبل من يحب الرؤيا الصالحة؟ مو بشرط، لا يؤذن له، ما أقول لا يقبل من شاء. نعم. الله عليك. كيف فرق بين اللي يحبه وبين المرحب؟ كيف رأي الله؟ اللي يحبهم يسرهم رؤيا صالحة، واللي يكرههم يكره قد يتأذون بما يسره، قد يحزنهم ما يسره، لأنه يعني خصوم. نعم. نعم. نعم. على حسب حاله، حين الرؤيا كان الرؤيا على اليسار حين قال على اليمن، إن كان العكس فكذلك. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. نفث في كفه بقل هو الله احد بالمعوذتين ان يقراها وينفث حاله القراءه. قد تقدم بيان ذلك في الوفاه النبويه. قوله ثم يمسح بهما وتقدم ان هذا ثلاث مرات، انه يفعل هذا ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام. قوله ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، في رواية المفضل في فضالة عن عقيل ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. ماشي. ومن هذا هذا في الرؤيا وفي مرض، وكذلك ما ورد في قصة عثمان بن أبي العاص إن جاءت الوسوسة، قال إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان، ففعل ذلك وبرأ. فإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة ينبغي الله يتعوذ بالله من الشيطان ويكرر ذلك ثلاث مرات وينفث عن يسار حتى ولو كان في الصلاة، حتى ولو كان في داخل الصلاة إذا لبس عليه في صلاته ينفث. نعم. القراءة والنفث، والنفث والمسح كل ثلاث، يعني يقراها مره واحده، يقراها كذا ثم يمسح، ثم يقرا الثاني ويمسح، ثم يقرا الثالث ويمسح. ولو تكرر الفعل في الصلاه مرتين وثلاث ما نعلم معنى، لان هذا من شان الصلاه، هذا من شانها. نعم. لو كرر القراءه في كفيه السنه ثلاث مرات في الواحد الحاله، يمسح ثم يقرا، يمسح ثم يقرا، على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعيد القراءة ويعيد المسح. نعم. ما كان خارج الصلاة يقاس يعني وسوسة فيه غير الصلاة يا رب الله أعلم إنها مثله، ينفث أن يسار ثلاث مرات، لأن الشيطان على اليسار والملك على اليمين. نعم. الشيطان محله اليسار والملك محله اليمين. نعم. نعم. معفيق خفيف. نعم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء،

وجاء في رواية مسلم لا يسترقون ولا يرقون، لكن قال الحفاظ انها وهم وليست صحيحة، وإن من الصحيح لا يسترقون. أما زيادة ولا يرقون فهي غلط مع الرواة، لأن الرقية مشروعة، ولهذا الحديث الصحيح لا بأس في الرقى ما أنتم من شركة، من استرى منه ينفع أخاه فلينفعه. قد رقى النبي بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، قد رقاه جبرائيل، يكون يرقي إخوانه ويرقي من أحب من إخوانه، هذا مشروع ونوع من الإحسان، بخلاف الاستقطاع أو الطلب يا فلان اقرأ علي، هذا هو اللي تركه أفضل إلا عند الحاجة الشديدة أو العين، مسألة العين كما تقدم، فإن الرسول أمر أن يسترقى من العين، هذا شيء خاص مستثنى من هذا الفضل. وأمر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر. فالحاصل أن ترك الاسترقاء أفضل إلا في إحدى حالتين، إما حالة العين نظرة معروفة الناس يسمونها النظرة وهي النظرة، وأما الثاني حالة شديدة المرض الذي يعني تدعو الحاجة إلى القراءة عليه ولم يتيسر أحد يتبرع، فإذا استرقى فلا بأس عند الحاجة، إنما هذا فضل، ترك الاسترقاء فضل عند الغنية عن ذلك، كما أن ترك الكي أفضل عند الغنية عنه، فيحتاج إلى الكي فلا كراهة فيه، كما في الحديث الصحيح الشفاء في ثلاث، كية نار أو شربة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي، لفظ الآخر وأنا أنهم متى عن الكي، فتركه أفضل ومكروه عند عدم الحاجة، فإذا احتاج إليه زادت الكراهة. قد اكتوى جماعة من الصحابة، قد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عن الشوكة، وكوى أبو طلحة أنس كما تقدم لحضرة جماعة من الصحابة، كوى خباب بن أرت كيات كثيرة. نعم نعم عند الحاجة، نعم أو من عمل السبعين عند عدم الحاجة. استثناء الله ما يقال الظاهر السبعين يعني الإطلاق، وأن هذا خاص بما صبر، أما من لم يصبر فهو مباح له لكن يخل بالشر، هذا هو الأصل. هذا محتمل، ولكن أفضل أن يقال أن عند عدم الحاجة إليه تركه أفضل، وأما إذا احتيج إليه أو احتيج الاسترقاء فلا بأس به، ولا يخرج ذلك عن صفة الولاية والكمل من عباد الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل، ومع هذا أمر أن يسترقى، وكذلك أمر الأسماء أن تسترقي، والصحابة من أكبر الناس تقوى واسترقوا عند الحاجة وكوى عند الحاجة. قول النبي حالة العين نعم الثانية في حالة العين لا رؤية إلا من عين وهو نعم نظر نظرة يعني نعم سبعين للحصر ولا للتكثير نعم سبعين ألف للحصر ولا للتكثير. جاء في رواية أخرى أن الله زاد مع كل ألف سبعين ألفا، رواية مع كل واحد سبعين ألفا، هم جم غفير، في رواية وثلاث حثيات حثيات ربي وجم غفير. نعم نعم نعم بابه لم يرد ما قال استرقي، يقول أولى لو قال استرقي كان أولى، مش قال الشارع علم أقول. نعم مطابق الحديث يسترقي. نعم والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في الحرب بين درعيه ولبس على رأسه المغفر وأقعد الرماة على فم الشعب وخندق حول المدينة وأذن بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليهم من السماء، وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك، وقال للذي سأله أعقل ناقتي أو أدعها، قال أعقلها وتوكل، فأشار إلى أن الاحتراز لا ينفع التوكل والله أعلم. هذا اللي قال مؤلف هو الصواب، من الأسباب لا تنافي التوكل، وهذا الواجب على المؤمن أن يتعاطى الأسباب حيث وجب تعاطيها كالأكل والشرب ونحو ذلك واتقاء الشرور كإغلاق الدار ونحو ذلك، ويستحب تعاطيها في الأشياء التي يستحب فيها ذلك كالعلاج وأشباه. أما الشيء الذي قيل فيه ما يدل على كراهته كالسؤال والكي هذا عند عدم شدة الحاجة إليه، إذا اشتدت الحاجة إليه جاءت الكراهة، هكذا سؤال الناس أموالهم مكروه، وإذا اشتدت الحاجة إليه جاء السؤال بقدر الحاجة، هكذا الاسترقاء إذا اشتدت الحاجة إلى الرقية إن استغنى عن ذلك بسبب آخر الحمد لله، فإن اشتدت الحاجة ذات الكراهة وصار عمله لا بأس به، هو من جملة الأسباب. هكذا الكي عند الحاجة إليه نعم، ولا منافاة بين هذا وبين أشياء أخرى. نعم صلى الله عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كوى نفسه أو كوى أحد من أصحابه؟ كوى بعض أصحابه، ما سمعنا أنه كوى صلى الله عليه وسلم، إنما كوى بعض أصحابه. نعم بالنسبة للرقية هل يشترط أن يباشر النت يباشر الجسم؟ نرى كثير من يرقون يفتح صدر المريء وينفث الصدر، ونرى بعض كثير من يرقي يفتح الصدر وينفث فيه، هل من شرطها أن يكون النت يصل الجسم؟ هل هذا معروف؟ النفس يكون يصل الجسم، أما الوجه ولا الصدر ولا اليد ولا الرجل ولا الرأس، نعم يباشر شيء من جسده. بالنسبة لرقية المرأة للرجل هل يشترط أن تكون محرم؟ هذا من باب الدواء، مثل ما تطبه المرأة إذا احتاج إليه، أو من باب التداوي تستطيع أن تطبه في يده أو في رجله تقرأ عليه وفي جانبه وفي جانب يعني ما يرى وجهها، أو تكون محرما له. وكذلك الرجل المرأة العكس. باب الطيرة. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. كان يسمع سليم معافى موفق فيرتاح لذلك، هذا فعل منصور موفق مهدي سليم. نعم ما شاء الله. نعم فأب الفعل. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام وهذا الشؤم في ثلاث المرأة والدابة والمسكن، هذا جاء ثابتا مثبتا وجاء معلقا إن كان الشؤم في ثلاث وجاء جزم به كما هنا، ويدل على أن هذه الثلاث قد يقع فيها شؤم في بعض الدواب وفي بعض المساكن. وفي بعض النساء، وهذا أمر واقع كما جاءت في السنة، وهو أمر واقع بعض النساء مشوب بعض المساكن مشوب بعض الدواب مشوب، فإذا عرف ذلك بالتجارب تركه ولا يكون من الطيار. نعم المرأة يعني بالنسبة للزوجة أو يكون عام في المرأة سواء زوجها الغالب مع النساء مع الزوج يعني الغالب مع الزوج. نعم باب الفأل. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بالزوجة، قد يكون الأمة قد يكون الطبيبة قد يكون الممرضة قد يكون يعني ما يختص بالمرأة، لكن الغالب فيما يتعلق بالنساء من جهة الزوجية. نعم لقد يقع بعض الطبيبات مشومة بعض الممرضات مشومة بعض السراري مشوم. نعم إذا كانت المرأة كلما تزوجت على رجل مات زوج هل يقال هذه مشؤومة هذه المرأة؟ قد يقال هذا نعم، أو يفتقر من زوجها افتقر أو مرض. هذا الأثر ثابت أحسن غريب. نعم الشؤم نعم صحيح والله الشيخ أنا نعم مستثنى من الطيور مستثنى من الطيور. نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. أنس نعم أنس نعم لا عدوى لا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. صلى عليه وسلم. باب لا هامة. حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضر أبو إسرائيل أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عزى ولا صيغة ولا هامة ولا صفر. اللهم صل وسلم. نعم. باب الكهانة. بارك الله فيك. نعم. بس هذا بعض الأثار أن. نعم. أن شؤم المرأة شيء خلق. هذا من اجتهاد بعض الناس أو من اجتهاد بعض الناس ما ينحصر في هذا الشيء. سم. نعم. أو ما ينحصر في هذا. نعم. سم. وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الكهانة. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غلبت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكفار. هذا من أجل ما سجع من أجل سجعات التي هذا من أجل ما عارض به الحق من السجعات كيف يوره من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمن ذلك يطل يعني يطرح فلهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من أجل إخوان الكفار دل ذلك على أنه واجب قبول الحق وعدم معارضته بأي كلام فالمرأة التي ضربت بطن المرأة الأخرى حتى أسقطت جنينا قد أخطأت عليها وتعدت عليها فلهذا غرمها النبي صلى الله عليه وسلم غرة وهي عبد نومة وسكت هنا عن الكفارة لأنها معلومة كفارة معلومة وهي عفو رقبة مؤمنة ومن عجل صام شهرين متتابعين. نعم. وبهذا ذم الكهان وأن الكهان يتعاطون السجعات في كلماتهم ليروا وجه الباطل ويدلسوا على الناس فيما يدعونه من علم الغيب فالسجع إذا كان لدحض الحق ورده أو من باب التكلف دون حاجة يكون لاغيا ملموما أما السجع إذا جاء عفوا دون تكلف وفي نص الحق وتعيد الحق فلا بأس به. نعم. إذا صدر هذا من غير عاقل. نعم. إذا صدر قتل الجنين من غير عاقل هنا الغرة على العاقلة. مشهور عند العلم أن العاقل ما تحمل إلا الثلث أكثر. والغرة قليلة ولهذا ما جعلها النبي على العاقلة. نعم. كما يأتي في الرواية الأخرى ومن مال القاتل. نعم. وإذا كان صغير مال ماله أو معتوه ليس له شيء من الأذان الله مثل سائر الديون تبقى دينا ولو إلى كبره لأن المثلثات يستوي فيها العقل وغير العقل إتلاف يستوي فيها العقل وغير العقل أما كفارة فكفارة تعالى الصغير. نعم. نعم. نعم. إذا كانت الدية أو ثلث الدية فأكثر على العقل. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين ربت احداهما الاخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكفار. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عبيدة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. من أصحابهم وأشباههم من أجل سجعهم لأن عادتهم يسجعون إذا يخبرون عن مغيبات بعضهم يخبرون عن مغيبات يأتون بسجعات وعبارات فيها تشابه في قوافيها كالشعر يؤيدون بذلك باطلهم مما يخبرون عن أمور الغيبة. نعم كما يقص السطيح شق سطيح وغيره. نعم نعم نعم نعم نعم مئة من الإبل. نعم أما في غر السقيط السقط هذا فيه مثل ما أسمعت غرة عبد الأغمى السقط إذا سقط ميتا. نعم نعم يعني المقدار يبدل له دنيا من تراحل هدية كاملة. أما السق عبد من الأول ما يقدر بخمس من الإبل عشر ديت أمة قيمتها عشر خمس من الإبل. نعم إذا كان السق مثلا يعني شهرين لا بد يكون بان فيه شيء لا بد يكون السق بان فيه رجل أو رأسه وعرف أنه إنسان ما دام دم فيه شيء. نعم نعم ممكن ينظر في مسألة يعني إذا كانت تأتي في شيء يعني حصل لها ألم خروج الدم أو جراحات أو تألمات على القاعدة لأنه يعني معتدي إذا كان مثلهم من يعني يؤدب بالتعزير أدب هذا شيء آخر. نعم تعزير سواء تعزير مالي أو تعزير غير مالي. نعم خمس عشر ديت أمه مرأة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال ليس بشيء ليس فقال ليس بشيء كذا ليس فقال ليس بشيء كذا فقالوا يا رسول الله معروف ليس هو بشيء أبو معروف ليس هو بشيء يعني الكهان لعل رواية تصحيح بعض الرواة أو ليس أمرهم بشيء يعني. نعم نعم في قال الشارع هذا ليس روايات عنه. قوله فقال ليس بشيء في رواية مسلم ليسوا بشيء في رواية مسلم ليسوا بشيء. نعم. وكذا في رواية يونس في التوحيد وفي نسخة فقال لهم ليسوا بشيء أي ليس قولهم بشيء معتمد عليه. والعرب تقول لمن عمل شيئا ولم يحكمه ما عمل شيئا. قال القرطبي كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكفار في الوقائع والأحكام. ممكن. المقصود ليسوا بشيء يعني يعتمد عليه أن أمرهم باطل وليسوا مما يعتمد عليه ليسوا بشيء. أما رواية ليس يعني ليس أمرهم بشيء ليس كلام يعني التحكم إليهم بشيء فهم يعتبرون لا قيمة لهم. ولهذا نهى عن اتيانهم عليه الصلاة والسلام ولا تعتوهم ونهى عن اتيانهم عن سؤالهم عن تصديقهم لأنهم ليسوا بشيء يتخرصون ويتهوكون ويأكلوا أموال الناس بالباطل ويدعون علم الغيب في بعض الأحيان. فالحاصل أنهم ليسوا بشيء من جهات كثيرة من جهات أنهم في الغالب لا خير فيهم من جهات الأخلاق وأكل أموال الناس بالباطل والتحيل عليهم ومن جهات أنهم لا علم عندهم ولا بصيرة عندهم ومن جهات أخرى أنهم قد يقعون في أمر آخر أقبح وهو دعوة علم الغيب وكذبه إلى غير هذا مما قد يقعون فيه من الشر الذي يلبسنا به على الناس. ولهذا جاء فيه من الحديث والوعيد ما جاء من ما رواه مسلم في الصحيح من عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا من سأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 يوما. منها ما رواه السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا أو عرافا صدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إلى غير هذا ما جاء فيه. نعم صلى الله عليه وسلم. فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله إنهم محدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي: قال عبد الرزاق مرسل: الكلمة من الحق. ثم بلغني أنه أسنده بعد. والمعنى أنهم يخدعون الناس بما قد يسمعون من الكلمات المفترقة التي يسترقها الشياطين مما يسمعون في السماء. الشياطين تركب بعضها بعضا وترتفع إلى عنان السماء من السحاب وإلى قرب السماء فيسمعون بعض الشيء. فربما سمعوا كلمة مما يقع في الأرض فيلقونها إلى أوليائهم من السحرة والكهنة فيكذبون معها السحرة والكهنة الكذب الكثير كما هنا 100 كذبة. وفي الآخر يزيدون ويقرفون فيقول الناس: قد قالوا كذا وكذا فصدقوا. هذه عادة الناس تقول كذا وقالوا كذا فيحملون جميع ما يرد عنهم على تلك الكلمة التي صدقوا فيها صدقوا فيها. نعم. وهذا من شدة قبول النفوس الباطل وإلى هذا الباطل وعدم التثبت في الأمور في غالب الأحيان من غالب الناس. نعم. يركب بعضهم بعض في الهواء من دون مسيس. نعم. نعم. هذا انتهى نعم. أقول هل هذا لا له بقية؟ لا ما زنتها له بقية، لكن شوف الوحي شدد فيه المنع كما قال تعالى: وأنا لمسنا السماء ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن توبعوا بالرجم. نعم. نعم ما يجوز سؤالهم ولا تصديقهم لأن وسيلة إلى قول بعلم الغيب وقوع في الكفر وقوع في أنواع من الباطل لا أساس لها. أحسن الله إليك. يدعون أنهم يستعينون بالجن يعينون هذا مثل ما في الأجل وأنه كان رجال من يستعوذ بالجن من جن زادهم رهقا. هذا شيء آخر غير كهنة. هذا دعاة الجن والاستعانة بالجن شرك أكبر. يستعين بالجن أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو يناديهم مثل ما يقع البعض جهلة: يا سبعة خذوا فلان، يا سبعة فعلوا كذا، يا سبعة كذا، يا الشيطان فلان ينادي باسمك على كذا. مثل ما يقال: يا سيدي البدوي في بني آدم، يا سيدي البدوي، يا حسين، يا شيخ عبد القادر المدد. كل هذا شرك أكبر، سواء دعوة الملائكة أو دعوة الجن أو دعوة الأموات أو دعوة الأصنام. الباب واحد مهما كان، مهما تكلم بهذا هو شرك أكبر. وكيف يكون بدون قصد؟ ما يكون هذا إلا عن قصد. إذا كان مزح ولعب أشد وأخبث. وأخبث بالله وآياته. كنتم تستهزئون. نعم. هل يرزون الأدفان؟ يخرج الدفن والعمل. نعم. هل يرزون الدفن والعمل؟ نعم. أقول حق منهم الناس أن يرزون الأعمال الملفونة والمخطار. مهما كان هل لا يسألون مثل ما عرفت، لأن سؤالهم وسيلة إلى شر كثير ولو نفعوا في شيء قليل فالغالب ضررهم. نعم. مثل ما دعاء الأموات والاستغاثة الأموات قد ينتبع بعض الناس، كانت قريش وغيرها قد تنتبع بدعاء الأصنام ولو كان، وتساعدهم الجن وتكلمهم من بطون الأصنام وتقضي بعض حوائجهم. هذا مو بحجة على جواز الشرك. نعم. وتساعد الشياطين دعاة الأموات والغائبين تقضي لهم بعض الحوائج حتى تشبثهم بالشرك. نعم. نعم. المقصود باب واحد الرمادة ولا الصفا. نعم. نعم. الباب واحد دعاء الجن أو الأموات أو الأصنام أو الملائكة كلهم من الشرك الأكبر. نعم. نعم. ما ندعوهم في